إلى ذلك أنه نقل في هذه الحالة عن الخطيب اتفاق المحدثين على القبول. فإن كان المراد اللفظة التي نحن نتكلم فيها، كيف يدعي الخطيب الاتفاق وهؤلاء المحدثون قد ظهرت كلمتهم وامتلأت الكتب بأقوالهم بإعلان روايات كثيرة لا منافاة بين الزيادة فيها والأصل، كيف يدعي الخطيب الاتفاق على ذلك؟ فنقل الاتفاق الذي ادعاه الخطيب في هذا الموضع يشير إلى أن الاتفاق على قبول خبر الثقة سواء تبع أو لم يتابع، سواء تبع أو لم يتابع، هذه واحدة. الواحدة الثانية عندما يقول وقد سبق مثاله في الشاذ، ترجع إلى كلامه في الشاذ، نقل كلام الشافعي، كلام الحاكم، كلام أبي يعلى الخليلي، كلام أبي يعلى الخليلي صاحب الإرشاد، نقل هذه الأقوال الثلاثة في تعريف الشاذ. الشافعي هذا كلامه، ليس الشاذ أن يروي ثقة ما لا يروي غير، إنما الشاذ أن يروي ثقة ما خالف فيه ثقة. الحاكم تعريفه للشاذ أن يكون فيه علة ليست على سنن العلل المعروفة. الخليل بن إرشاد تعريفه للشاذ مطلق التفرد، فإن تفرد فيه ثقة يوقف فيه، وإن تفرد فيه ضعيف يكون متروكا. ورجح فيه كلام الشافعي. من هناك ذكر المسألة التي نحن نتكلم فيها، الأقسام التي بين أيدينا الآن، ففي مفارقة بين ما عزاه المحقق لابن الصلاح وبين كلام ابن الصلاح. أما كلام المحقق في ذاته صحيح، لكن عزو هذا إلى ابن الصلاح هو الذي فيه نظر. نعم صدق. والقسم الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين كزيادة نظرة معنوية لم يذكرها سائر رواة الحديث، فيضارب اللفظ الزائد إطلاق الحديث أو شيئا من وصفه. هذا هو الموضع الذي هو موضع زاد الثقة التي فيها البحث. يعني يأتي بلفظة معنوية أي تحمل معنى، ما هي بلفظة ما فيها معنى، لأنه ممكن تكون اللفظة أصلا معناها في الأصل ما فيها معنى جديد، ما هو أنك تقول إيش في لفظة من غير معنى، ما من لفظة إلا لها معنى، لكن المقصود بذلك لم تذكر في الأصل، يعني هذا المعنى ما ذكر في الأصل. عند مثلا زيادة مثلا والملك لا شريك لك، أو الملك لا والملك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك، هذا كلام صحيح. لكن عندما تقول والملك لا شريك لك هذه زيادة لفظة، لكن ما فيش زيادة معنى، ما فيش زيادة معنى، فإن التلبية قائمة على توحيد الله عز وجل وإفراده، هذه ما فيها زيادة معنى. فمثل هذه لا خلاف في قبولها، لكن عندما تحمل هذا تقول لفظة معنوية، ايش معنى معنوية؟ تحمل معنى غير وارد في الأصل، زيادة، وهذه زيادة يكون فيها تقييد لمطلق أو فيها تخصيص لعام أو نحو ذلك. هل هذه زيادة تقبل أم لا؟ هذا هو الذي، هذا هو موضع أو صورة النزاع بين المحدثين والفقهاء الأصوليين. هذه التي وقف فيها المحدثون أحيانا وقبلوها أحيانا، وهذه التي أطلق فيها الفقهاء والأصوليون القبول، أعني جمهور الفقهاء والأصوليين كما أعني أيضا جمهور المحدثين. نعم. قال مثال زيادة من المسلمين في حديث صدقة الفطر، من المسلمين هذه لها معنى، صدقة الفطر على كل يعني حر أو عبد صغير أو كبير من المسلمين، أخرج ذي الحين العبد الكافر اللي عنده عبد كافر ما عليه صدقة، ما عليه صدقة فطر، أما على كل حر أو عبد صغير أو كبير فقط يمكن المسلمين، لو عندك عبد كافر تدفع عليه صدقة. فهذه الآية، فهذه الجملة أو هذا الحرف قيد المطلق. نعم هذه زيادة معنوية، معنى زيادة معنوية. نعم. ومثال زيادة من المسلمين في حديث صدقة الفطر، وجه تردد هذا القسم بين القسمين أنه يشبه الأول من حيث إنما رواه الجماعة عام لشموله جميع الأفراد، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص بالمسلمين، وفي ذلك مغايرة بالصفة ونوع مخالفة يختلف به الحكم. فيه مغايرة بالصفة وفيه نوع مخالفة يختلف به الحكم، هذا كلام صحيح. ما أنا أقول لك لا ما فيش مخالفة ممكن الجمع. الجمع بين إيش؟ الجمع بين يعني متماثلين ولا مختلفين؟ الآن عندما تقول ممكن الجمع ممكن، الجمع بين إيش؟ نحن نجمع بين الشيء ونفسه ولا نجمع بين الشيء وما يخالفه؟ إذا في مخالفة ليش ننكر المخالفة؟ في أصلا مخالفة. نعم. قال وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع مخالفة يختلف به الحكم ويشبه القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما. إذا الآن واضح من كلام ابن الصلاح أنه يفرق بين المنافاة والمخالفة. قال في مخالفة بس ما فيش منافاة. في مخالفة لكن لا توجد منافاة. المنافاة تضاد. المخالفة في مخالفة نجمع مع وجود المخالفة. هذا معنى كلمة مخالفة ومنافاة. ولذلك عندما نقول أي زيادة تحمل معنى ففيها مخالفة. وبعض الناس يقول لك لا ممكن الجمع. أنا ما ادعيت أن فيها منافاة. فيها تضاد يتعذر فيها الجمع. ما ادعيت هذا. أنا ادعيت فيها مخالفة. وفرق بين المخالفة والمنافاة. نعم. ولا لم يصرح ابن الصلاح بحكم هذا القسم المتوسط بين المرتبتين وقد اختلف فيه العلماء فقبله مالك والشافعي لما عرفت من عدم المنافاة ولم يقبلوا أبو حنيفة ومن وافقه لأن الزيادة لما كانت تقتضي. هذا ليس على إطلاق هذا العزو إلى مالك والشافعي ليس على إطلاقه. هناك مواضع كثيرة توقف الإمام الشافعي في بعض الزيادات وتوقف الإمام مالك في كثير من الزيادات. هذا الإطلاق غير صحيح. وأبو حنيفة قبل كثيرا من الزيادات ومذهب الفقهاء قبل الزيادات. كيف يقول يعني مالك الشافعي قبلها قبل هذه الزيادة وأبو حنيفة ردها؟ إيش هذا الكلام؟ هذا عزو غير صحيح. نعم. هو اللي بيحصل كذا يعني المتأخر عندما ينقل عن المتأخرين وتقرأ مثلا قال وهذا مذهب أبي حنيفة تبدأ أن تتفرع له هذا مذهب أبي حنيفة وتنقل وأنا أنقل عنك وفلان ينقل عني كل مذهب أبي حنيفة. لو ترجع إلى الأصول ترى فعلا هل أبو حنيفة يرد دائما زيادة الثقة؟ هذا غير صحيح. هل الشافعي ومالك يقبلان دائما زيادة الثقة؟ هذا غير صحيح. وإيش اللي يحصل نتيجة إيش؟ أن الذين ألفوا من المتأخرين وعدلوا الأقوال لأصحابها ما عندهم ثقة واسع. مثل ما مر بنا أنه نسب إلى أحمد أنه يقبل الزيادة مطلقا والذين قالوا بقبول الزيادة مطلقا قالوا أحمد قال بهذا ورد ذلك ابن حتى من الحنابلة رد ذلك ابن رجب قال هؤلاء أخطأوا في عزو هذا الكلام من أحمد. نعم. قد يقول قائل لماذا لم يرد ابن رجب الممدوح على هذا الكلام عزو هذا الكلام من مالك الشافعي وأبي حنيفة لماذا لم يرد عليه ابن رجب؟ يعني هذا بعد ابن رجب هذا محقق بعد ابن رجب يعني ما رأى ابن رجب هذا في كتابه هذا وألف الكتاب ما كان فيه هذا الكلام. احسنت. طيب قال ولم يقبل أبو حنيفة ومن وافقه لأن الزيادة لما كانت تقتضي تغييرا للحكم فقد أصبحت من قبيل الزيادة معارضة فلا تكون مقبولة. وانظر التغيير والتحذير شرح التحذير. شوف لك إلى متأخرين وإلى والناس ما لهم هذه البضاعة في العزو هذا. نعم. والعرض على مختصر من هذه ما شاء الله. نعم. وقد غلب الله من كتب في هذا الزمن من العصريين وزعم قبول زيادة الثقة مطلقا تبعا لميله مع ابن حزم الظاهري. صحيح هذا مذهب ابن حزم قبول الزيادة لأن قالك هذا عدل مقبول مطلقا ما عند الله هذا رحمك الله. هذا من حيث التأصيل. أما من حيث التفريع والتمثيل لذلك ينظر هل له يعني زيادات يردها ويقصيها ما أستحضر لا. نعم. قال في ذلك أنها انظر انظر لمحات في أصول الحديث للدكتور محمد. شوف العزو إلى المتأخرين العزو للدكاترة والناس المتأخرين لغير ذلك يعني في قصور. هذه مسائل تؤتى من منابعها ومناهلها الأولى ولا بأس بالاستفادة من كتب المتأخرين. لكن الأصل عندما ينقل قول مثل هذا أن أبا حنيفة يرد الزيادات ومالك الشافعي يقبلان هذا الكلام غير مشهور. كان لابد من الرجوع إلى الأصول القديمة العتيقة ونقل العلماء الأوائل. طيب إلى آخر كلامه ما في جديد فيه. طيب له هنا. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله: ورب حديث يروى من رجل كثيرا وإنما يستغرب لحال الإسلام. حدثنا أبو قريب وأبو هشام الرباعي ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال الإسناد. يعني الكلام حول الحديث المشهور، حديث مشهور صحيح، لكن العلماء يستغربون من رواية واحد بعينه من الصحابة مثلا أو ممن بعدهم. الحديث نفسه صحيح لا جدال فيه أنه صحيح، لكن مع ذلك أحيانا العلماء يتوقفون في رواية بعض رواته، يعني في بعض أحاديث لا فيه في الجملة، فالحديث في الجملة صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو قريب وأبو هشام الرباعي وأبو السائب والحسين الأسود قالوا: أخبرنا أبو أسامة عن قريب بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يغفر في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في مني واحد. هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغرب من حديث أبي موسى. يعني مستنكر فقط روايته من حديث أبي موسى بوجه سيذكره أيضا الحافظ ابن رجب في الشرح، وأما الحديث من غير حديث أبي موسى فلا جدال فيه. وهذا علم أيضا عزيز وعلم له مكانته وله يعني وزنه في نفوس أهل العلم وطلبة العلم، أن الحديث إذا كان صحيحا فليس معنى ذلك أن نقبل كل رواية له. كان الحديث يكون صحيحا يقول لك خلاص إذا نتساءل فيه. لا، العلماء عندهم يكون صحيحا من طرق صحيحة، ما يكون صحيحا من طرق منكر. لا يجي أحد يقول خلاص إذا كان صحيحا ليش يعني نشدد، هو صحيح ومعروف مثلا الحديث فلان وفلان وفلان، ليش يعني نجي على حديث فلان هذا ونقول خلاص مش مشكلة ما تضر. لا، هذه عند العلماء لها دور كبير، لأن كون الراوي يخطئ ويجعل هذا من حديث فلان ومشهور من حديث فلان، هذه تحسب عليه في ميزان الجرح والتعديل له، تحسب عليه أن الحديث يكون مشهورا من رواية فلان وهو ينسبه إلى فلان آخر، هذا يدل على وهم عنده، تحسب على الرجل. فإذا جئنا نعد صوابه وخطأه هذه تحسب، وكلما كان الحديث مشهورا عن رجل وهو يخالفه ويخالفه رجل آخر كلما كان الخطأ أبحش، بخلاف ما إذا كان الحديث يحتمل أن يكون من قول هذا وقول ذاك، فالخطأ في المشهور ليس كالخطأ في الشيء الآخر. فالمحدثون لهم نظرة دقيقة ولهم نظرة بعيدة فاقدة، ما يقولون إذا كان الحديث صحيح من طريق فلان لا نبالي أن يأتي غيره من أي طريق، لا، ما عندهم هذه الطريقة، المحدثون ما عندهم هذه الطريق، عندهم الحديث يكون صحيحا من طريق ثقات، وإذا جاء ضعيف ودخل في الوسط أخرجوه، قال أخرج لست من رواة هذا الحديث، لأن المحدثين لو فتح هذا الباب وتساهلوا وتساهلوا أكان يكاد يعرف أين الثقة من الضعيف. نعم. قال وسألت محمود بن غير زميلات عن هذا الحديث فقال: هذا حديث أبي صهيب احنا عندنا الحين الترمذي يقول حدثنا ابو كريب وابو هشام الرفاعي وابو السائب والحسين الاسود قالوا حدثنا ابو اسامة، العلماء يقول له ابو كريب فقط يروي هذا الحديث. هؤلاء الثلاثة المتابعون له، الثلاثة الذين هم معه الاسناد ليسوا من رواة هذا الحديث، فواحد يقول خلاص اذا كان ابو كريب قد رواه فهؤلاء ان نفعوا الا ما ضروا. لا، نفع إلا ما ضر، هذا ليس هذا موضعه، لأن هذا موضع هذا حديث معروف عند المحدثين يتناقله الثقة عن الثقة، ومعروف في الأمصار وفي البلدان، ومعروف في الأصول، ومعروف في مجالس العلم، ومعروف في حلقات العلم أو في حلقات العلم أن الحديث الفلاني يروي أبو كريب عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي أبي موسى، معروف هذا عند المحدثين. يجي واحد ثاني يدخل معه آخر، هذا مما يستغرب أما يستنكر. نعم. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث أبي قريب عن أبي أسامة، لم يعرفه إلا من حديث أبي قريب عن أبي أسامة. فقلت حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا فجعل يتعجب. يعني هذا أمر غير معروف عندنا أن غير أبي أسامة أن غير أبي قريب عن أبي أسامة في هذا الباب أبدا. من هؤلاء جاءوا؟ فنقد المتقدمين لهم له معنى وله بعد. نعم. قال فجعل يتعجب ويقول ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي قريب. يعني دائما أسمع في المحدثين أجالس الأئمة أذاكرهم وناظرهم ما أحد قال لي أن هذا الحديث يرويه غير أبي قريب من الناس. كل يسلم بأن أبا قريب ورأيه. نعم. قال فجعل يتعجب ويقول أحيانا يكون هذا الشيء يكون سرقة. فإذا كان الحديث معروفا من رواية فلان وجاء آخر يروي ويدعي لنفسه يكون سرقة. الإتيان بهذه الغرائب والتحلي بها وقد يكون تدليسا وقد يكون عن وهم في الحفظ. فيهم هذا القرين الذي قارن الرجل المشهور ويظن أن هذا أيضا من جملة حديثه. وقد يختلف نظره، قد يكون هذا الحديث مثلا عند واحد من هؤلاء الذين رووا الحديث مع أبي قريب في كتابه بجوار حديث آخر، فلما جاء يرى الحديث الآخر فسقط على هذا الحديث، ويكون هذا الحديث عنده عن أبي كريب فهو يرويه مع أبي كريب. قد يكون عنده أبو كريب شيخا له، يكون شيخا له فهو يروي على أنه زميل لأبي كريب فيه وقريب له. هذا كله يحدث، فإما أن يحدث من ضعف في الحفظ أو انتقال نظر عندما ينظر في أصل كتابه، أو يحدث من تبليس، أو يحدث من سرقة وتهمة. نعم. قال حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا فجعل يتعجب ويقول ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي قريب. قال محمد وكنا نرى أن أبا قريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة. يعني بهذه الكلمة مع أننا ننكر أن غير أبي قريب يروي عن أبي أسامة، أيضا ما سلمنا برواية أبي قريب عن أبي أسامة، ما صححناها. حتى رواية أبي قريب عن أبي أسامة ما صححناها، نراه أنه أخذها عن أبي أسامة في المذاكرة. والمذاكرة يحدث فيها تساهل، لا يحدث فيها عناية وتحرر كما يحدث في الإملاء أو كما يحدث في السماع أو كما يحدث في العرض أو غير ذلك. المذاكرة محدث يتناظر مع محدث، إيش تعرف من حديث فلان، إيش تعرف من حديث فلان إلى غير ذلك. كم عندك في الباب الفلاني، كم عندك حديث عن فلان، كم عندك من رواية البصريين عن الكوفيين، كم عندك من رواية الكوفيين عن البصريين. المناظرة المذاكرة قد يكون فيها مناظرة، وقد يكون فيها كل يظهر ما عنده وغير ذلك، وربما يظهر الغرائب في المذاكرة. أصلا المذاكرة أصلا فيها شيء من إظهار ما عند الرجل من ساعة الحصيلة والحفظ، فقد يحمل ذلك على أن يذكر الشيء الغريب، والشيء الغريب قد يكون فيه خطأ أصلا، قد يكون فيه خطأ. ففي هذه الحالة إذا أخذه عن شيخي بطريق المذاكرة فما فيها تحري، ما فيها تحرر ولا فيها تثبت ولا تحفظ. الأمر الذي يكون في المجالس الأخرى من مجالس الإملاء ومجالس السماع والعرض أو غير ذلك. فعندما يقول كنا نرى أن أبا أسامة أخذ هذا الحديث، أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة، في هذا طعن في صحة هذه الرواية. أولا نحن ما سلمنا أن أبا كريب شورك فيه، ثانيا نحن ما سلمنا أيضا بأن أبا كريب مع تفرده أنه أخذ بوجه يصح العمل به أو تصح الرواية عنه به. ولذلك فكان الحفاظ يخافون من المذاكرة. ونرى مثلا بعض الأئمة يعترض على بعض الأحاديث ويعلها بهذا الإعلال. الرجل أبو كريب مثلا محمد بن علي بن كريب ثقة مشهور يروى عن أبي أسامة، حماد بن أسامة ثقة مشهور، يقول لك هذا أخذه عن طريق المذاكرة. هذا حديث ما يروي أبو موسى أصلا، أبو موسى الأشعري ما يروي هذا الحديث، هذا شيء ثابت عند العلماء، أبو موسى الأشعري ما يرويه، معروف من رواية ناس معينين من الصحابة. من أين جاء أبو موسى؟ قالوا من رواية أبي قريب عن أبي سما، ممكن أخذها عن طريق المذاكرة. فوهم على أبي موسى، فوهم هؤلاء على أبي موسى في ذكر أبي موسى من صحابة هذا الحديث. انظروا الى مقبل العلماء يبعد الى اين؟ لا، المسألة لظاهر الاسناد، انا وانت ما معنى الا الظاهر. اما هؤلاء الائمة الذين يعرفون ان هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام او ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه خرج من مشكات النبوة ام لا، هؤلاء الائمة هم يعرفون ما لا اعرف انا وانت. لا تجعل نقدي ونقدك مثلهم، ولا تقل هذا ثقة عن ثقة، والحديث الصحيح في كتب المصطلح الذي يتصل اسناده بنقل عبد الضابط عن مثله لم تأت، هذا كلام، هذا كلام، كلام صبيان، ما هو كلام العلماء. العلماء لهم نقد اخر، لان عندهم ولا يكون شاذا ولا معللا، هذه علة عندهم، هذه علة يرون ان هذه علة، كون ان الصحابي لم يعرف برواية هذا الحديث ثم يأتي اخر يروي عنه، هذه فيها علة. ايش هذه العلة؟ قد تكون عن طريق المذاكرة، قد يكون، قد يكون، احتمل ما تحتمل، المهم العلماء يرون ان هذه علة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن ابي زياد وغير واحد قالوا اخبرنا شباب بن سوار. هذا حديث اخر، هذا الان حديث اخر. نعم. قالوا اخبرنا شباب بن سوار قال اخبرنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر ان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلامي الذي انا اقوله، هذا هذا اذا قاله العلماء ولم يختلفوا، اما لو فرضنا انهم اختلفوا، ولعل هذا سياتي ايضا بعد قليل في درسنا ان شاء الله اليوم او بعد اليوم، ففي خلاف ايضا، هناك من يقول يحمل على ان الحديث هذا ويعني قد خص به فلان، اذا صرح العلماء بذلك فعند ذلك اختلف كلام اهل العلم، فنرجحنا بالقواعد، نرجح بالقواعد ونقول هذا القول يقبل او ذاك القول، اذا اختلفوا فهنا نتدخل بالترجيح، اما اذا لم يختلفوا أقوم أنا وأدفع في نحرهم بأن كتب المصطلح فيها تعريف الحديث بكذا وكذا، هذا غير صحيح. نعم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجباء والمجفف. قال رحمه الله: هذا حديث غريب من قبل إسناده، لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من عوام كثيرة أنه نهى عن الانتباه في الدباء والمزفة، يعني نهى عن الانتباه في الدباء والمزفة ثابت، لكن كون أن شبابه يروي عن شعبة هذا الحديث، ما نعرف أن غير شبابه يروي عن شعبة، غير شبابه. نعم. قال: وحديث شبابه إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة، وقد روى شعبة سفيان الثوري في هذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الحج عرفة. فهذا الحديث المعروف عند اهل الحديث بهذا الاسناد، يعني هذا الحديث الذي في الاسناد الذي فيه شعبة يروي عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المعروف ان شعبة وسفيان اتفق على رواية، على الرواية بهذا الإسناد على حديث آخر وهو الحج عرفة. أما النهي عن الانتباه في الدباء أو المزفت أو غير ذلك، هذا ما يعرف عن شعبة، إنما المعروف عن شعبة حديث بهذا الإسناد في الحج وفضل الوقوف عرفة، وشعبة تبع على هذا، وشعبة تبع على هذا. فانظروا هذا أيضا، هذا وجه عظيم من وجه الإعلال، يعرف هذا الحديث عن العالم الفلاني معروف به متن آخر، معروف به متن آخر. لكن هنا سؤال: متى نلجأ إلى هذا النوع من الإعلال؟ متى نلجأ إلى هذا النوع من الإعلال؟ هذا النوع من الإعلال، هذا النوع من الإعلال نقول به إذا سبقنا من الحفاظ والأئمة، أما نحن فلا نستطيع أن نستقل بهذا الحكم، لا نستطيع أن نستقل بهذا الحكم نحن. فإذا الأئمة مثلا صحوا حديث شباب هذا عن شعبة، فآتي أنا وأقول: وقد وقفت على إسناد آخر فيه في موضع آخر بهذا الإسناد على متن آخر، قد يقول لك قائل: وما في هذا؟ إيش في هذا؟ إيش في؟ معروف أن الإمام قد يروي بالإسناد الواحد عدة أحاديث وعدة متون، ما المانع أن يكون له بهذا الإسناد أكثر من متن؟ يجيب عليك بهذا. لكن إذا سبقت أنت من الحفاظ بهذا القول، هذه حجة قوية، لأن الحفاظ ينقلون عن الشائع الذائع بين المحدثين، هم يقولون هذا الحديث المعروف عن شعبة أنه ما عرفنا أن شعبة يروي بهذا الإسناد حديثا في نهي عن الدباء والمزفت، في النهي عن الـ الـ الـ الـ عن الـ الانتباه في الدباء والمدفق. ما عرفنا هذا. الحافظ من الحفاظ يحكي عن عرف الحفاظ في زمانه وعن عرف الحفاظ في من قبله، فهذا العرف له اعتباره وله مكانته العلمية العظيمة، بخلاف أنا وأنت عندما نقول احنا صححنا هذا الحديث ورأينا شعبة يروي بنفس الإسناد مثلاً آخر، وش فيها؟ ألسنا نرى الناس يروون بالصحيفة الواحدة، يعني مئات الأحاديث بالصحيفة الواحدة وهو إسناد واحد؟ ايش في هذا؟ ما في شيء. لكن إذا قال الحافظ من الأئمة هذا الشيء فإنه ينقل عن حال المحدثين في زمانه، بل عن حال المحدثين فيما يعلم السابق منهم واللاحق، أن فلانا هذا ما يروي الحديث بهذا الإسناد إلا بمتن كذا وكذا. فهذا النقل العلمي له مكانته، بخلاف أنا وأنت ما نحكي إلا على ما نعرف، وكم نعرف نحن؟ وإذا قارنا الذي نعرفه بالذي نجهله لعلمنا حقيقة حالنا. إذن هذا النقد نقد عزيز وعظيم جدا وله مكانة في النفس ما يعرفها إلا من يعايش كلام أهل العلم. وكلما عايشت كلام أهل العلم وجدت لهم أعذارا، وجدت لهم يعني أدلة وبراهين على صحة ما ذهبوا إليه، وهذا كله يدلكم على مدى فحولة المحدثين وحذاق المحدثين في هذا العلم، علم العلل، بالنسبة إذا ما نظرنا إلى العلل التي يعلل بها الفقهاء والأصوليون علمنا مدى فحولة هؤلاء الأئمة، وأنهم حقا صبروا غور هذا العلم، وأنهم حقا عرفوا يعني حقيقة هذا العلم، ولذلك استحقوا أن يكونوا فرسانا في هذا الشأن، واستحقوا أن يؤخذ منهم أن يقال هذا حديث رسول الله أو هذا ليس حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا نعم. لا وما ما هو كافي مجرد هذا حديث فلان، هذا ليس كافيا. مثلا لو صرح بأنه لا يعرف هذا الحديث إلا من حديث فلان، لا يعرف هذا الحديث إلا من حديث فلان، فينظر هل هذا حكم أيضا عام أو من حديث فلان في هذا السند. قد يكون هذا الحديث جاء عن الرجل الذي سماه بروايات أخرى، شيخي مثلا بروايات أخرى، وأراد أن يعلّ مثل ما أنا عندنا الآن، لا يعرف هذا إلا عن أبي كريب عن أبي أسامة، أبو كريب له ثلاثة تبعوه، فلعله يريد أن يرد على رواية هؤلاء، فلعله يريد أن يرد على رواية هؤلاء. فهي عبارة العالم من العلماء هي تحدد لك وجهة النظر. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المشرف سكة الجميع. نعم نعم. يعني هذا لأنه مر بنا الغريب في المتن والألفاظ، غرابة الألفاظ، غرابة بعض الألفاظ في بعض المتون، هذا النوع الذي سبق، والآن في الغرابة التي تكون في الإسناد وإن كان المتن محفوظا. نعم هذا نوع آخر من الغريب. قال أن يكون الحديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحاشية يقول هو الحديث الغريب إسنادا لا متنا، وهو الحديث الذي اشتهر بوروده من عدة طرق عن راو أو صحابين أو عن عدة رواه، ثم تفرد به راو فرواه من وجه آخر غير ما اشتهر به الحديث. وقد ذكر الترمذي لهذا نوع من الغريب ضربين يتكلم الحافظ ابن رجب ها هنا على الأول منهما. نعم. قال هو أن يكون الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق معروفة. نعم. يروى عن بعض الصحابة من وجه يستغرب عنه، بحيث لا يعرف حديثه إلا من ذلك الوجه. وقد ذكر الترمذي لهذا النوع مثالين، أحدهما حديث أبي مريد عن أبي أسامة عن مريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معين واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فهذا معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعدده، فخرجاه في الصحيحين من حديث ابي هريره ومن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما حديث ابي موسى هذا خرجه مسلم عن ابي قريش، وقد استغربه غير واحد من هذا الوجه، وذكروا ان ابا قريش تفرد به منهم البخاري وابو زرعه، وذكر لابي زرعه ما قراب عن ابي اسامه غير ابي قريش، فكانه اشار الى انه اخذوه منه. يعني فكأن الذين تابعوا أبا قريب أخذوه منه، وإما لضعف في حفظهم فظن أنفسهم زملاء له، وإما لتدليس فأرادوا أن يسقطوا شيخهم الحقيقي وقفزوا إلى الشيخ الذي أعلى منه، وإما لتهمة في الدين نسأل الله السلامة. نعم. هذا ممكن، هذا تم سرقة الحديث، ممكن أراد وثب على حديث أبي قريب وادعاه لنفسه. نعم. وأبو هشام فيه ضعف أيضا، وهذا من قبل ضعف حفظه، فنسب نفسه أو نسب هذا الحديث إلى مرويات عن أبي أسامة. نعم. قال وقد ذكرنا كلام أبي زرعة في هذا في كتاب الأطعمة، فإن كان على لسان أبي هشام روايته، وظاهر كلام أحمد يدل على استنكار هذا الحديث أيضا. قال أبو داود سمعت أحمد وذكر له حديث بريد هذا. انتبهوا كلام أحمد هذا مهم. قال أبو داود، قال أبو داود سمعت أحمد وذكر له حديث بريد هذا، فقال أحمد يطلبون حديثا من 30 وجها أحاديث ضعيفة، وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا. إيه نعم نعم. قال شيء لا ينتفعون به أو نحو هذا الكلام. إذن يا أخوان، المسألة ليس مسألة كثرة الطرق تنفع في كل الحالات. الحديث إذا كان علماء يصرحون بنكارته أو بأنه حديث دخلته علل خفية، لا تتأتى أنت تتكثر بالطرق، هذا طريق هذا طريق هذا كذا هذا كذا، مما يدل على صحة قوله، مما يدل على صحته. فأحمد لما ذكر له هذا قال إيش تجمعون الطرق؟ تذهبون تجمعون 30 طريقا من أجل أن تقوى هذا المنكر؟ وأنكر هذه الطريق. فطريقة جمع الطرق لما تكون حيث لم يتفق العلماء على بطلان هذه الرواية. أما العلماء يقولون منكرة وأنت تقول قد وجدت لها طريقا. نعم. قال إنما كان يا أحمد تطلب الطرق الغريبة الشاذة المنكرة، وأما الطرق الصحيحة المحفوظة فإنه كان يحث على طلبها كما ذكرناه عنه في أول الكتاب. بعض الناس يعني يفهمون من كلام أحمد هذا بطلان مسألة شواذ المتابعات، يقولون إذن ما في شواذ المتابعات. أحمد يقول يطلبون حديثا من 30 وجها أحاديث ضعيف، إذن هذا دليل على بطلان الشواذ المتابعات. هذا كلام باطل. أولا لم يفهم هذا العلماء، فكلام ابن رجب وضح أن المقصود بذلك جمع الطرق المنكرة الشاذة من أجل أن تقوي بها المناكير أو البواطيل أو الأحاديث المسروقة أو نحو ذلك. أضف إلى ذلك أما صنع أحمد وصنع غيره العمل بالشواهد والمتابعات. نعم. قال وما حكاه الترمذي عن البخاري هاهنا أنه قال كنا نرى أن أبا قريب أخذ هذا عن أبي أسامة في المذاكرة، فهو تعليل للحديث. يعني أراد بذلك أن يعلل الحديث. نعم. قال فهو تعليل للحديث، فإن أبا أسامة لم يروي هذا الحديث، لم يروي هذا الحديث عنه أحد من الثقات غير أبي قريب، والمذاكرة يحصل فيها تسامح بخلاف حال السماع أو الإملاء، ولذلك لم يرويه عن قريب غير أبي أسامة. هل هناك فرق بين السماع والإملاء عندكم؟ انت يا أبا يحيى بينهما فرق؟ ايش؟ طيب وسمع من شيخ مباشرة ايضا؟ ها؟ قد يكون بدون املاء. ايش معنى؟ ايش معنى يدون بدون املاء؟ ها؟ قد ايش؟ قد يتنبه في أي حال يتنبه. في الإملاء يسر الحديث للتنبه. إيش هو الإملاء أصلا؟ ويكتب، يعني كيف لا يتنبه ويكتب ويقرأ كلمة كلمة وهم يكتبون وراءه؟ كيف الذي يحفظ يعني من الشيخ؟ أنت حين لما أملي عليكم كلام الآن أملي عليكم بتمهل أو بسرعة؟ إذن الإملاء أصلا فيه تمهل، والإملاء أنه يتكلم الشيخ والتلميذ يكتب، أما السماع يتكلم الشيخ ويسرد كلاما والتلميذ لا يكتب، فمجلس الإملاء أمثل وأقوى مجلس السماع للتمهل الذي يكون من الشيخ أولا وللكتابة مباشرة، لأن ربما بعض ذلك يكتب من حفظه في مجلس السماع، يحضر السماع ويسمع ولكنه عندما يكتب يكتب من حفظه أحيانا، وأحيانا يكون معه الأصل أو نسخ منسوخ على الأصل، الشيخ يملي وكل واحد من طلبة العلم عنده نسخة معه يقابلها على نسخة الشيخ أو أصل الشيخ مع طلاب الفروع ومع الشيخ الأصل، هذا أيضا مجلس سماع. أما مجلس الإملاء فيه تمهل وفيه يعني ترون وفيه هذه الأشياء، فيقول الآن أن مجلس المذاكرة يختلف عن مجلس السماع والإملاء. مجلس المذاكرة يعني يأتي يعني الشيخ بطرف الحديث وهذا يكمل ما وراءه، أو يأتي مثلا الشيخ يقول كم عندك في باب كذا في مثلا نواقض الوضوء، كم عندك مثلا في من حديث عائشة من رواية فلان عنها، كم عندك كذا، فيقول عندي أربعة، كم عندك من حديث البصري عن الكوفيين، عندي كذا، فيذكر طرف الحديث عندي كذا يعني بداية الحديث. فمجالس المذاكرة ما فيش فيها يعني ترون ولا تمهل، والإنسان إذا كان حافظا ومبردا في الحفظ ربما يقول له المذاكر له أو المناظر له عندي حديث فلان ابن فلان عن فلان، فيعلق في ذهن هذا المستمع ويظنه من حديث، ثم يروي بعد ذلك على أنه من حديث. وقد حدث هذا للزهري، كان يروي أحاديث أخذها في المذاكرة يظنها من حديثه لقوة حفظه، كان يسمع من يناظره ويذاكره فيظن أن هذا بعد ذلك من حديثه فيروي هو. فمجالس المذاكرة ما فيها هذا، فيها تسامح، فيها يعني تفاعل. نعم يضاف هذا إلى ما سبق، لكن هذا يعني التهمة وضعف الراوي تدليس، هذا هذه العلل في زملاء أبي قريب، أما هذه في أبي قريب نفسه، يعني من جهة الإضافة ما تتصل بالطبقة طبقة زملاء أبي قريب. نعم. المثال الثاني حديث شبابة عن شعبة عن مكارم بن عطاء قال وإنما كره أحمد تطلب الطرق الغريبة الشاذة المنكرة، تأتي بهذه الطرق وترفع بها ضعف حديث من الأحاديث يعله العلماء هذا مكروه، أما الطرق الصحيحة المحفوظة فإنه كان يحث على طلبها كما ذكرناه عنه في أول الكتاب. نعم. وما حكاه الترمذي هنا عن البخاري. نعم لقد قرأناه. طيب المثال الثاني تفضل. قال المثال الثاني حديث شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الزباء والمزفر، فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه بالزباء والمزفر صحيح ثابت عنه، رواه عنه جماعة كثيرون من أصحابه. وأما رواية عبد الرحمن بن عمر عنه فغريبة جدا ولا يعرف إلا بهذا الإسناد، تفرد بها شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عنه، وعند شعبة بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة في حديث ذكر، فهذا المتن هو الذي يعرف بهذا الإسناد. وأما حديث النهي عن الزباء والمزفر فهو بهذا الإسناد غريب جدا، قد أنكره على شبابة طوائف من الأئمة منهم الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم وابن عدي. وأما ابن المديني فإنه سئل عنه فقال لا ينكر، لا لمن سمع من شعبة يعني حديثا كبيرا أن ينفرد بحديث غريب. يعني يريد ابن المديني أن الرجل إذا كان ملازما لشيخه وأخذ عنه حديثا كثيرا لا يمتنع أن يخصه شيخه بشيء لم يأتي به لغيره أو لم يعطيه لغيره. فهذا من ابن المديني ظاهره أنه يدافع عن شبابه في ذلك ويقول ليس واهما على شعبة في هذا الحديث الغريب الذي أتى به ولم يأتي به غيره من تلامذة شعبة، ليس واهما. فمن الممكن أن يكون خصه شعبة وأتحفه شعبة بهذا الحديث، هو دفاع منه عن شبابه. نعم. قال أحمد إنما رأى شعبة لهذا الحديث حديث بهذا الإسناد إنما رأى شعبة لهذا الإسناد حديث الحد يشير إلى أنه لا يعرف لهذا الإسناد غير حديث الحد. وقد تلقى بكم هذا الحديث مع الكلام عليه في كتاب الأشهد والله أعلم. هذا يدلكم على أن الإمام ابن رجب رحمه الله خبير بباب العلل، عندما يفسر كلام أهل العلم هذا التفسير العلمي الرائق الصافي يدل هذا على تمكنه من هذا الباب، يدل هذا على تمكنه من هذا الباب، لأن فهم كلام العلماء دليل على التمكن، ومن لم يفهم كلام العلماء على الأحاديث والروايات فهو غير متمكن. علماء لما يقول مثلا هذا أخذه في المذاكرة ما يدري إيش يعني إيش معنى أخذه في المذاكرة، إيش يقصد بهذا. ويقول مثلا والإمام أحمد لما سئل عن هذا الحديث قال إنما يروى بهذا الإسناد حديث في الحج، إيش معنى هذه الكلمة إنما يروى بهذا الإسناد حديث في الحج. تفسير ابن رجب هذا التفسير العلمي الرائق الصافي القوي المتين يدل على تمكنه رحمة الله عليه من هذا الباب. والحق أن عالما لا يحسن هذا الباب فليس من علماء هذا الفن، وإن كان يحفظ ما يحفظ، الحفظ شيء والدراية شيء آخر. هذه الدراية، دراية في العلل، دراية في الروايات، الدراية في المخارج، معرفة المعلول من الصحيح السقيم المقبول من المردود، هذا هو العلم، هذا هو العلم. أما رجلا لا يفهم كلام أهل العلم في على الروايات ولا كلام أهل العلم على الرواة، إذا إيش يعني إيش معه في هذا العلم؟ إذا هو ناقل فقط. دراية هذا العلم أن تفهم ألفاظ أئمة الجرح والتعديل على الرواة وألفاظ أئمة الجرح والتعديل على الروايات، إذا أتقنت هذا فأنت الحمد لله عز وجل قد فتح لك باب كبير من أبواب الفقه في الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الصلاة والسلام. قال ابن عيسى رحمه الله حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد ابو حفص عمرو بن علي الفلاس احد الائمه المشاهير. نعم. قال حدثنا المغيره بن خالد بن مره الدوسي قال سمعت انس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله اعقلها واتوكل او اكتبها واتوكل؟ قال اعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي قال يحيى بن سعيد وهذا عندي حديث مولى. قال ابو عيسى هذا غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث انس بن مالك الا من هذا الوجه. وقد روي عن عمرو بن عبيد الضمري عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو هذا. قال ابو عيسى رحمه الله وقد ضمن هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة، ونسأل الله عز وجل النفع بما فيه وأن لا يجعله وباء عليه. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين وإيانا والجميع. هذا إلى هنا انتهى كلام الإمام الترمذي في كتابه العلل الصغير هذا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى حديث أنس هذا قد تروى التلميذ فيما تقدم في أواخر كتاب الجهد وسبق هناك ذكره. وذكر حديث أنس بن أمية الطويل أيضا وحديث أنس قد رواه غير واحد عن المغيرة بن أبي قرة عن أنس وقد تفرد به المغيرة عنه. ولهذا رواه المسلمين. قال وقد قال يحيى القطان في الحاشية يقول أن له شواهد. تنظر. نعم. قال قال يحيى القطان وعنده انكر فهذا الحديث من الغرائب المنكره ولم اقل لاحد قول من الغرائب المنكره ان كلمه من الغرائب محتمل ان تكون من الغرائب الصحيحه يكون من الغرائب الصحيحة فقوله من المنكرة أخرج هذا الصنف أو هذا النوع أو هذا القسم نعم هذا كلام ابن رجب أنه لم يقف على الكلام من أحد المتقدمين على تعريف الحديث المنكر لكن في الحاشية رد عليه جيد اقرأ في الحاشية عندك حاشية حاشية ثانية قال المحقق صفحة خمسة إذا ما تقول كذا قول خمسة يعني إذا ما نقول كذا نكون كلام طويلا أما كذا أو خمس ها وكذلك من الغال من يغالب على حديث المنكر أو الغال هذا كلام مسلم وهو من المتقدمين الرجل الذي يغلب على حديثه المنكرات يقول نمسك عن الرواية عنه ثم سيوضح هذا نعم قال وعلامة الحديث المخصص إلى ما عرفت روايته الحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا قال فقد روايته روايته أو لم تكن توافقها فإذا كان الأمر من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستحل إذا كيف عرف؟ قالوا علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرفت روايته بالحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خلفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها أو هنا في نظري ليست للتنويع وكأنه بس تردد في العبارة وإلا في المعتمد قوله أو لم تكد توافقه معناه أنه يكون الغالب عليه المنكرات أنها غلبت أما مجرد المخالفة يكون منكر الحديث لا يعني عندما يقول مسلم إذا قارن رواياته وجدنا رواياته خالفت روايته روايته هذه الكلمة تصدق على يعني ولو حديث واحد ولا شك أن الرجل وإن خالف في حديث بل ربما أكثر ما كل من خالف في هذه الرواية يكون منكرا فقول بعد ذلك أو لم تكد توافقها هو المعتمد على هذه الكلمة معتمد على هذه الكلمة نعم وهذا يوافق كلمة من كان الغالب على حديث المنكر لم تكد توافقها نعم قال فقد دل على أن الحديث المنكر هو ما تفرد به الرابط الذي لم تثبت ثقته قال النووي في شرح مسلم صفحة 59 هذا الذي ذكر رحمه الله هو معنى المنكر عند المحدثين يعني المنكر المردود فإنهم قد يطلقون المنكر على افتراض ثقة الحديث وهذا ليس بمنكر المردود إذا كانت ثقة غالبا محسنة الذي يظهر أن هذا إيراد على ما قاله ابن رجب ابن رجب قال لم أقف هذا يعني مما فاته وما يعقل أنه فاته لكن غاب عن ذهني حال هذه الكتابة نعم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى لم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر الرازي الحافظ وكان من أعيان الحفاظ المبلغين في العلم أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث وهو متن الحديث إلا في الطريق الذي رواه ما يكون منكرا قال ذكر هذا الكلام هو كلام البرديجي على ما إذا أي انفراد حتى لو من الثقة يسميه منكرا وذلك إيش في المنظومة العراقي والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق برديجي أطلق أن كل فرد يكون منكرا نعم قال ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفراد شعبة أو سعيد أو هشام التستواري بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا كالتصريح بأنه كل ما يقل به ثقة عن ثقة ولا يعرف المد من غير ذلك الطريق فهو منكر، كما قال الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار. لكن قول الإمام أحمد ليس على هذا الإطلاق، أحيانا يستعمل المنكر على هذا المعنى، وأحيانا يستعمل المنكر في الضعيف. نعم. قال كما قال الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن بيع الولاء وعن الزهد. قال وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهد عن عروة عن عائشة أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى. قال لم يقل هذا أحد إلا مالك. وقال ما أظن مالكا إلا غلط فيه ولم يجد فيه أحد غيره. إن عائشة تقول أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا عمرتهم وطافوا لحجهم حين رجعوا منها، هذا المتمتع المقصود بذلك السعي، المقصود بذلك السعي بين الصفا والمروة. فالمتمتع يسعى سعيين، ويسمى السعي طوافا أيضا، يسمى السعي طوافا. المتمتع يسعى سعيين، سعي العمرة وسعي الحج. أما القارن والمفرد فإنه يسعى سعيا واحدا. نعم. قال وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى. قال لم يقل هذا أحد إلا مالك. وقال ما أظن مالكا إلا غلط فيه ولم يجد فيه أحد غيره. وقال مرة لم يروه إلا مالك ومالك ثقة. يعني محمول كلام مالك هذا على رواية القارن، والقارن ما له إلا سعي واحد. فلما قال جمع بين الحج والعمرة فشملت المتمتع وشملت القارن، مع أن القارن كالمفرد في هذه المسألة في السعي الواحد. نعم. قال ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته الأحاديث لأن القارن يطوف طوافا واحدا. مقصود الطواف هذا من السعي بين الصفا والمروة، إلا القارن أيضا يطوف في قدومه ويطوف طواف الإفاضة، يطوف طواف الإفاضة ويطوف في قدومه أيضا. أما المقصود هنا بالطواف السعي. نعم. ثم قال البديهي بعد ذلك فأما أحاديث قتالة الذي يرويها السلوك، وهذا الذي حدث النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجه قرنا وساق الهدي، كان قارنا وساق الهدي، فطاف النبي عليه الصلاة والسلام أول قدومه مكة وأمر أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى عمرتهم إلا من ساق الهدي، أن يفسخوا حجهم إلى عمرة إلا من ساق الهدي، وأمرهم أن يتحللوا. فقالوا أي التحلل؟ قال التحلل كله، أي حتى النساء يلبسون المخيط ويحلقون شعورهم أو يقصرون شعورهم ويأتون النساء. فكان الصحابة متعجبين من مثل هذا الحكم، حتى كان بعضهم يقول نذهب إلى منى وإن مذاكيرنا لتقصر منا من نسائنا أو تقصر منيا من نسائنا أو ماء، كانوا يستنكرون هذا. وذلك لأن كان أهل الجاهلية عندهم عادة، كان عندهم العمرة في شهور الحج من أفجر الفجور كما يقول ابن عباس، كانت العمرة عند أهل الجاهلية في شهور الحج من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. إذا برأ الدبر هذا الجروح التي تكون في الإبل التي تسافر للحج يحدث فيها جروح، فيقول إذا رجعت الإبل إلى أهلها وعولجت وبرأ هذه الجروح التي فيها وعفى الأثر، أثر القوافل، قوافل الحجاج جاءت الرياح وغطت الأثر حتى أصبح لا يعرف، وانسلخ سفر، لأنهم أيضا كانوا يعتبرون سفر في بعض السنوات من الشهور الحرام، حلت العمرة لمن اعتمر. وكانوا يرون أن العمرة في شهور الحج من أفجر الفجور، وشهور الحج شوال القعدة والحجة. فالصحابة تعجبوا أنهم كيف يعني يعتمرون في هذه الأشهر ويتحللون، كيف يتحللون؟ فقال أي حل؟ قال الحل كله. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم لعلي ألقاكم بعد عامي هذا، طاف طواف القدوم لعمرته ثم أمسك عن التقصير لأنه مقرن، لأنه قد ساق الهدي، وبعد ذلك ذهب إلى منى وإلى عرفة وإلى مزدلفة، ثم أتى بطواف اللفاضة أو طواف الصدر يوم النحر. فجاء في يوم النحر بعد أن رمى جمرة العقبة الكبرى، جاء وطاف بالبيت وصلى الظهر بمكة، وصلى الظهر بمكة. فلو كان المقصود أن القارن يطوف طوافا واحدا، مقصود هو طواف حول البيت، لكان هذا خطأ. لما المقصود هنا بالطواف السعي، فإنه إذا سعى يمسك القارن خاصة الذي ساق الهدي ولا يقصر شعره، ثم بعد ذلك يأتي بمناسك الحج ويجزئه السعي الأول، ويجزئه السعي الأول، وكذلك المفرد يجزئه السعي الأول. نعم، يجزئه سعي واحد ما هو بالأول. نعم. فلما قال يجزئه بعد ذلك، فأما أحاديث قتادة الذي يرويها الشيوخ وحماد بن سلمة وحماد وأفان والأوزاعي يؤمر بالحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس بن مالك من وجه آخر لم يتبع، يعني يقبل لم يدفع يقبل. ها. وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من طريق ولا من طريق عن أنس إلا برواية هذا إلا إذا هذا إذا تفرد الثقة عنده يكون منكرا. نعم. لا لا لا ما يكون حكم المنكر الصلاح، إذا كان ثقة فيكون حديث صحيحا، كان يقول المنكر هنا الغريب. نعم. هذا كلام برديجي كله، كلام البرديجي. نعم. وقال في حديث رواه عمرو بن عاصم عن همام عن اسحاق بن ابي طلحه عن انس ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم اني رفضت حدا فاقمه علي. الحديث قال هذا عندي حديث منكر وهو عندي وهم من عمرو بن عاصم. ونقل ابن ابي حاتم عن ابيه أنه قال هذا حديث باطل لهذا الإسناد. قال وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من هذا الوجه، وخرج مسلم معناه أيضا من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا شاهد لحديث أنس. قال ولعل قد مر أن البرديجي عنده المنكر الفرد وإن تفرد به ثقة، وهذه أمثلة يمثل بها. نعم. قال ولعل أبا حاتم والبرديجي إنما أنكر الحديث لأن عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد، والله أعلم. وقال إسحاق بن هانئ قال لي أبو عبد الله، يعني قوله فلان لا يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد، فلان لا يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد، ما هذه الكلمة تقال في من يكون في من يروي عن رجل مشهور وله تلاميذ كثر وله يعني أحاديث كثيرة، ومثله لو كان هذا الحديث عند هذا الشيخ لرواه غير هذا التلميذ من الثقات المشهور، كما ذكر مثل بذلك مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه بهشام بن عروة والزهري. في من يعمد إلى حديث هذين ويروي الحديث عنهما وهما من الكثرة في التلامذة ومن الحديث وهو ينفرد عنهما أو عن واحد منهما، فقوله هنا ولعل أبا حاتم والبرديجي إنما أنكر الحديث أن عمرو بن عاصم ليس وعندهما في محل من يحتمل أو في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد. عمرو بن عاصم يروى عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس، إسحاق بن أبي طلحة عن أنس، ويرى أن لو كان هذا الحديث عند إسحاق عن همام عن إسحاق، لو كان هذا الحديث عند همام فمن تلاميذ همام من هو أشهر وأعرف بهمام من عمرو بن عاص. هذا معنى كلام ابن رجب مثله لا يحتمل تفرده عن بمثل هذا الإسناد، يعني إسناد مشهور ويروى يعني عند الثقات بكثرة وغير ذلك. يأتي عمرو بن عاص ينفرد به. نعم. هل يجعل ايش؟ ما ما ما فهمت مراده. البرديجي ايش بعده قلت؟ منكرا. ايوه. لا لا، ثقة وشيخ ثقة لا لا لا فرق بينهما. ها؟ هو المهم لا فرق بين فلان ثقة وفلان شيخ ثقة. كلمة شيخ وحدها أنزل، كلمة شيخ وحدها في اصطلاح المحدثين تطلق على أهل اللين، لكن إذا قيل فلان ثقة وفلان شيخ ثقة، هل شيخ ثقة أقل من كلمة ثقة؟ لا لا، هذا غير معروف هذا في علم الجرح والتعديل. فلان كذاب وفلان شيخ كذاب لا فرق بينهما. لا، هو عنده الثقة، الثقة يعني بالمعنى العام الذي هو من رجال الصغير رجال الحسن. نعم نعم تفضل. وقال إسحاق بن هانة قال لي أبو عبد الله يعني أحمد قال لي يحيى بن سعيد لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر. هو البرديجي عندما يقول منكر ما يعني ضعيف؟ ما يعني أنه ضعيف ولا يرد الحديث بذلك، هو يقول منكر ومع ذلك يحتج به، لأن سمعتك تقول على يعني ثقة في ديني فقط. لا، هو هذا لو كان يعني يرده، لو كان يرده كان من المحتمل أن يقال ثقة في ديني، لكن أصلا هو يقبله، لكن مسألة الصلاحية عنده يسميه المنكر. جماعة من أهل العلم يطلقون النكارة على مجرد التفرد. لا لا، صحيح يعني أنهم يقولون ذلك ويمشونه ويمشونه. نعم. قال إسحاق بن هانة قال لي أبو عبد الله يعني أحمد قال لي يحيى بن سعيد لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام الحديث. قال أبو عبد الله فأنكره يحيى بن سعيد عليه. قال أبو عبد الله فقال لي يحيى بن سعيد فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن نافع عن ابن عمر مثله. قال أبو وهذا مما يعني تطمئن نفس الباحث إليه إذا رأى الرجل كان يروي الحديث بوجه واستنكره عليه فرأى من يتابعه وإن كان دينه، فهذا مما يقوي نفسه في قبوله. نعم. قال أبو عبد الله فقال لي يحيى بن سعيد فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن نافع عن ابن عمر مثله. قال أبو عبد الله لم يسمعه إلا عبيد الله فلما بلغه عن العمري صححه. إذن قواه الآن، كان يقول كان الأول يعتبره يعتبر أنه من عبيد الله المصغر في اللفظ، ثم لما علم أن المكبر أيضا تابعه صححه. نعم. قال ابو رجب رحمه الله تعالى وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تدور إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر، وكلام أحمد قريب من ذلك. قال عبد الله سألت أبي عن حسين بن علي الذي يروي حديث المواقيت فقال هو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بمنكر لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره. يعني الراوي إذا توبع فإن ذلك يعني يزيل النكارة على عنه. نعم. لا المصغر يعني عبيد الله والمكبر عبد الله، هذا المقصود. هو من رواية المصغر أو الصغير، صغير في اللفظ يعني. وأنكر على عبيد الله وتابعه أخوه المكبر اللي هو عبد الله. قال أبو عبد الله فأنكر ياها، قال أبو عبد الله قال ياها فوجدت وقد حدث به العمري الصغير. هو العمر الآخر، لكن ما أدري اسم المراد بقول الصغير هنا ينظر. نعم هو أصغر في السن، أصغر في السن هو. طيب بارك الله فيك. نعم. وقال احمد بن حريث بن عبد الله بن ابي هربه يروي احاديث مناكير. فقال احمد في محمد بن ابراهيم بن حارث التيمي وهو المنفرد بروايه حديث الاحمر بن اياد في حديثه شيء يروي احاديث مناكير او قال منكره. وقال في زيد بن ابي انيسه ان حديثه لحسن مقارب وإن فيها لبعض النكارة. قال وهو على ذلك حسن الحديث. ليس المقصود بالحسن هنا الدرجة الاصطلاحية التي بين الصحيح والضعيف، إنما المراد بذلك أن حديثه فيه فوائد، فيه غرائب، فيه أشياء يشتهيها المحدثون من العلو، من الألفاظ التي ليست عند غيرهم أو نحو ذلك. نعم. قال الأكرم قلت لأحمد إن له أحاديث لم تكن مناكير. إن لم تكن مناكير فهي غرائب. قال نعم. قال وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم الصحيح، وقد استنكر أحمد ما تفرد بذلك. وكذلك قال في عمرو بن حارث له مناكير، وفي الحسين بن واصل. أكثر هذه النقولات النكارة التي بمعنى الضعف والغمز، ولكن هناك من يطلق المنكر لمجرد التفرد. نعم. قال وكذلك قال في عمرو بن حارث له مناكير، وفي الحسين بن واصل وخالد بن مخلد، وفي جماعة خرج لهم في الصحيح بعض ما يتفردون به. وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهى وليس له علة فليس بمنكر. يعني لا يسمى منكرا. نعم. قال وقد قال مسلم في أول كتابه حكم أهل العلم، والذي نعرف من مذهبه في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الشقاق من أهل الحفظ في بعض ما روى وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه. أعد كلام مسلم. وقد قال مسلم في أول كتابه حكم أهل العلم، والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض. هذا يعني في هذا في كون المحدثين يعدونهم ثقة. كيف يعدون ثقة؟ ينظرون في حديثه ويقارن بحديث ثقات، فإذا رأوا أنه إذا شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رأوا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم عد ثقة على هذا، وإذا رأوه إذا شارك المحدثين خالفهم وأتى بأشياء غير مقبولة ضعف. هذا كلام مسلم الآن، ليس في الحكم على الحديث إنما في الحكم على الرأو من أصله. نعم. قال وقد قال مسلم في أول كتابه حكم أهل العلم، والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، يعني أكثر من الموافقة لهم. فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. أي إذا ثبت أنه ثقة، وأنه إذا شارك الثقات في مخرج واحد فإنه يوافقهم. فبعد ذلك إذا انفرد عنهم بحديث قبل حديثه أو زاد عليهم زيادة في نفس المخرج قبلت زيادته. نعم. وقبول الحديث عند المحدثين أسهل من قبول الزيادة. قد يسألك سؤال ويقول كيف يكون يعني المحدثون يتوقفون في كلمة عن الرجل ويقبلون منه يعني حديثا كاملا ربما يكون ملء صفحة، يتوقفون في كلمة منه في حرف واحد ومع ذلك يقبلون منه صفحة كاملة؟ هذا من التناقض. لو قال أحد يا مهند هذا صحيح؟ هذا صحيح. مثلا أن المحدثين أحيانا يروي الرجل الحديث فيزيد فيه زيادة كلمة واحدة يقفون فيها ويردون عليه لا نقبلها منك، ومع ذلك يأتي بأحاديث ملء صفحة أو صفحات يقبلنا منه. طب هم يقولون بعض الحديث ملء صفحة أو صفحات لأنه انفرد. إذا هذه اللفظة متى يردونها؟ إذا شارك الثقات في أصل الحديث وزاد عليهم هنا يخافون منه. أما إذا كان ثقة وعلم بأنه ثقة ثم انفرد ولم يشارك ولم يخالف، لا شارك بالمتابعة ولا بالمخالفة إنما انفرد، لأن أحوال الرواة ثلاثة: المتابعة والانفراد والمخالفة. هو في حالة الانفراد، انفرد ولو بحديث يملأ صفحة كاملة يقبل لأنه ثقة الأصل في ذلك يقبل منه. نعم. طبعا هذا يرد على كل من قال كما أن المحدثين يقبلون حديث الراوي إذا انفرد فكذلك تقبل زيادته، هذا طبعا غير صحيح. نعم. قال فأما من نراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مطلوب مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق منهم في أكثره فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. نعم، لأن هذا يعني هذا منكر، يعني قوله هنا وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم، إيش معنى هذه الكلمة؟ معناه أنه يعني لما يشارك ما لما يشارك معهم في الأصول في أصول الحديث ما نرى يوافقهم. إذن هذا رسم من؟ رسم الضعيف. ويأتي ويخالف إذن يكون إيش؟ منكر. هذا تعريف المنكر الذي يعرفه الآن مسلم رحمه الله. لكن هذه الجزئية أو هذه الجملة أو هذه العبارة بعض الناس الذين يتكلمون اليوم في المتقدمين والمتأخرين فهموا من هذا أن الثقة أن الراوي إذا تفرد أن الراوي إذا تفرد وإن كان ثقة عن إمام مشهور عن إمام مشهور كالزهري وهشام بن عروة أن حديثه يكون منكرا، وهذا غير صحيح، ليس على الإطلاق هذا. وإلا هناك أحاديث كثيرة جدا تفرد فيها الأئمة عن ثقات مشاهير، وغالب الأحاديث يكون في كل إسناد ولو رجل واحد مشهور من الأئمة لما الكبار، لأن عندما يقول مثلا الثوري والزهري وفلان وفلان ممن يدور عليهم الإسناد معناها غالب الأسانيد من طريقين. إذا معنى ذلك كل إسناد انفرد فيه ثقة عن هذا الرجل المشهور في طبقة عالية أو متوسطة أو نازلة في الإسناد مع ذلك أن نرده، إذا نرد أكثر الروايات. متى نقول هذه الكلمة؟ إذا انفرد راوي عن الزهري وإن كان ثقة، أو انفرد راوي عن هشام بن عروة وإن كان ثقة، متى نرده ونقول هذا منكر؟ إذا كنا قد صدقنا من كلام أهل العلم العلماء، إذا بان لهم أن هناك نكارة قد نفهمها وقد لا نفهمها فأعلوه بهذه العلة فهي علة مقبولة، ومن قال لا هذا ثقة فكيف تعلون حديثها فكلامه مردود، لكن ليس ذلك على الإطلاق. إذا المسألة فيها إفراط وتفريط. هناك من يرى أن كل ثقة يروي عن رجل مشهور مكثر أن حديثه منكر وتفرده غير مقبول، ويقول أين تلامذته الآخرون؟ ما رأوا هذه الرواية التي رويتها؟ ويرد هذه الأشياء. وهناك من لا يرى هذا الإعلال علة ولا يراه وجها صحيحا في الإعلال به، فيقول هذا ثقة وروى عن ثقة وإن كان مشهورا مكثرا، فلماذا نرد رواية الثقة؟ وهذا غير صحيح أيضا. ولكن الصحيح أننا نقبل رواية الثقة عن الثقة وإن كان الثقة الذي يروي عنه إماما مشهورا، إلا إذا كان هناك أحد من الأئمة ظهرت له نكارة وطعن في هذا الحديث وذكر العلة في تفرد هذا، وذكر العلة في تفرد هذا. وكما قلت لكم من قبل، يحيى بن معين أعل حديثا تفرد به مالك، تفرد به مالك وقال أين تلامذته، تلامذته يعني الذين يعني زملاء مالك، أين هؤلاء وأين في حديث الصدقة، صدقة في تعريف المسكين، أين تلامذة فلان، ما روى هذا، لم يروى هذا إلا مالك. وهل مالك يحتاج إلى متابع؟ هذا موضع يكون العلل في هذه العلة وجيها. أما أن نقف بعد ذلك في كل حديث مالك ونقول أين من الذي شاركك مالك في هذا، هذا كلام باطل وغير صحيح. هذه الجزية يجب أن تفهم على وضعها الصحيح، ولا تفهم كما يتكلم به من يتكلم في هذا الزمان مسألة المتقدمين أو المتأخرين. أعطيني مدرسة كاملة من إيباري وغيره. اقرأ لي كلام مسلم من أوله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا بين عند أصحابه قلت زيادته. عند شيخنا محمد كلام مسلم هذا في ماذا؟ على ما يتكلم له مسلم. ايش فهمت انت من هذه الجملة؟ ايش يعني كلام؟ فهمنا، اقرأ لي، فهمنا انت. ايش فهمت؟ يعني الإمام مسلم الآن يبين لنا طريقة أهل العلم في معرفة الثقات من الرواة، متى يكون الراوي ثقة. فيقول يكون الراوي ثقة في مذهب أهل العلم إذا كان إذا شارك الرواة وافقهم وأمعن في الموافقة، أي أنه داوم على الموافقة إلا الأشياء النادرة. الأشياء النادرة فما في واحد من المحدثين إلا له أشياء خالف فيها، أمعن على الموافقة. فإن كان كذلك فيكون ثقة، وإذا كان ثقة قبل ما تفرد به، وإذا كان ثقة فإن أتى بعد ذلك برواية إن فرد بها قبلت منه. لأن كما سبق أن تكلمت الراوي له ثلاث حالات: حالة موافقة يوافق الأئمة، يوافق الثقات الذين رووا هذه الرواية، حالة مخالفة يخالفهم، وحالة انفراد يأتي بحديث أصل من أساسه لا شورك فيه ولا يعرف إيش حاله هو فيه، من أجل أن نقول خالف أو وافق. والعلماء إذا أرادوا أن يعرفوا هل يقبل تفرده أم لا ينظرون في الحالتين الأوليين، ينظرون في موافقته ومخالفته، ينظرون في موافقته ومخالفته. إن كانت موافقته كثيرة ومخالفته قليلة وصفوه بالثقة، وصفوه بالثقة، وإذا وصفوه بالثقة قبلوا ما تفرد به، قبل ما تفرد به. وإن كانت مخالفته كثيرة وصفوه بالضعف وتوقفوا فيما تفرد به. إذن حالة الانفراد هي حالة بالتبعية، يعني لا هي أصلا البحث في الراوي، البحث في الراوي ومعرفة حاله من أجل حالة الانفراد. أما حالة الموافقة حتى لو ضعيف ووفق في الحديث يمشي، وحالة المخالفة إذا خالف ما أحد يقبل كلامه. إذن البحث هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل أن ننظر فيه إذا انفرد ماذا نفعل معه، نقبله أو نتوقف فيه فقط. لأنه إذا وفق فالحديث، لو فرضنا أنه ضعيف هذا الرجل بنفسه ووفق من الثقات فالحديث يمشي ويقبل، لأن الذي رواه ثقات غير هذا الرجل. وإذا خولف فنحن سنترك كلامه ونأخذ كلام الأوثق منه. إذن هذا البحث وهذا التدقيق كله من أجل أن نكشف عن حاله إذا انفرد، من أجل أن نكشف عن حاله إذا انفرد. فهنا الإمام مسلم يبين لنا هذه الحالة، يبين لنا الإمام مسلم أما الرجل إذا رأيناه يوافق الثقات يمعن ويمعن في الموافقة ويتكفر موافقته لهم كان من أهل الثقة، وإذا كان من أهل الثقة فإنه بعد ذلك يقبل ما تفرد به. هذا المقصود من كلامه هنا، ما يتكلم الآن على الحديث المنكر أو الحديث الفرد أو غير ذلك، لا، لما يتكلم على حال الراوي. نعم. يعني هذه الأولى حالة الرجل الثقة، أما الحالة الثانية عندما نراه يعمد مثل هؤلاء المشاهير زهري وكذلك هشام بن عروة. نعم. قال وحدثهما عباد بن عنهما حدثهما على اتفاق من فتيات فيروي عنهما او عن احدهما العدد من الحديث. انتبهوا لهذا القيد، فيروي عنهما وعن احدهما العدد من الحديث، يعني مش اي حديث واحد ينفرد عن مثل الزهري او عن مثل هشام بن عروه يكون مردودا، ولكن هذا الرجل رايناه ينفرد باحاديث كثيره عنهم او عن عنهما او عن احدهما او عن من كان على شاكلتهما. فاذا رايناه ينفرد عن هؤلاء المشاهير الذين لهم تلاميذ كثر وتلاميذ عندهم جد في الطلب وعندهم حرص على ان ياخذوا حديث شيوخهم، ومع ذلك راينا هذا الرجل ياتي وينفرد عنهما بالعدد من الحديث، فان نخاف منه. هناك من يستدل بهذه الجملة على أنه إذا انفرد عن راوي ثقة مشهور فإن حديثه يكون منكرا، ويقول هذا تعريف مسلم للمنكر، هذا غير صحيح. انظر إلى عباراته كيف فيها من الدقة، قال أو عن أحدهما فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد، إذا هذا معناه أنه تفرد عنهما بأحاديث كثيرة العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم، يعني لا هو بالذي عرف بموافقة الثقات عن هؤلاء المشايخ المشاهير، ولا هو بالذي سكت إنما انفرد بأشياء وهو لا يعرف بالموافقة. فهذا حد الضعيف أصلا، هذا حد رجل ضعيف لا يعرف موافقة الثقات عن هذا الشيخ، لا يعرف موافقة الثقات عن هذا الشيخ بل يعرف بالأفراد والغرائب عنه، هذا حد الضعيف. نعم. ها؟ كيف؟ لا لا ما يرد الحديث، يعرف عن الرجل انه صاحب غرائب عن هذا الشخص. نعم. او يكون هناك في الحديث نكارة تستدعي الوقف فيه وان كان المنفرد ثقة او مشهورا. نعم. قال فغير جائز قبول حديث هذا الفرد من الناس والله اعلم. قال الحافظ رجل رحمه الله تعالى فصرح بأن الثقة إذا أمعن في موافقة الثقات في حديثهم ثم تفرد عنه بحديث قبل ما تفرد به وحذاه عن أهل العلم، وقد ذكرنا فيما تقدم فيه في الحاشية عندنا كلام. أو كلام في الكلمة الأولى لإمام مسلم في تفرد، في التفرد ممكن تقرأ كلام المحقق لأن فيه ما يحتاج إلى تعليق. لما قال الإمام مسلم وحكم أهل العلم والذين يعرف مذهبهم قبول ما يتفرد به المحدث. إيه نعم، إيش قال في الحاشية المحقق؟ قال كلام مسلم هذا وكذا ما سبق ذكره عن أهل العلم والأكثرين لا يصلح الاعتراض على ما سبق أن ذكره الشارح عن الإمام أحمد. مر عن أحمد وعن جماعة من الأئمة إطلاق المنكر، إطلاق المنكر على بعض الأحاديث التي ينفرد بها الثقات. نعم. قال كلام مسلم هذا وكذا ما سبق ذكره عن الصحيحين والأكثرين لا يصلح للاعتراض على ما ذكره الشارح عن الإمام أحمد وأمثاله من أئمة المتقدمين أنهم يطلقون المنكر. اثر على ما تفرد به ثقه ولو كان صحيحا، فقد كان هذا اصطلاحا درج عليه كثير من المتقدمين، وليس حكما يرد ما قالوا فيه منكر. كانوا يطلقون المنكر على حديث تفرد به الراوي ولو كان الراوي ثقة والحديث صحيحا، ومنهم من خطه بتفرد الضعيف كما وقع في كلام مسلم الذي نقلناه آنفا في صفحة كذا. أشهر صفحة 5400 أشهر وعلامة المنكر. نعم طيب ما في جديد. نعم طيب فضل. يعني هناك من يطلق النكارة على مجرد تفرد الثقة، وهناك من يطلق النكارة على تفرد الضعيف، والقول المشهور إطلاق النكارة على مخالفة الضعيف للمقبول. نعم قراءة أخلص. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فقد ذكرنا فيما تقدم قول الشافعي في الشاذ، فأنه قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره. لأن كون الثقة يروي ما لا يروي غيره هذا التفرد، هذه حالة التفرد. نعم. قال: إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف الناس. يعني المقصود بالمخالفة مجرد الإتيان بزيادة في المعنى، لا يلزم من المخالفة عند المنافاة، هذه واحدة. وقول هنا مخالفة الناس العبارة فيها توسع، والمقصود يعني مخالفة من هو أوثق منه، ما يشترط أن يجتمع الناس جميعا على مخالفته، قد يخالف من هو أوثق منه وإن كان فردا فيكون شاذا. وقول أن يروي الثقة ليس المراد بذلك الثقة الذي هو صاحب الحديث الصحيح المقبول الذي هو صاحب الصحيح أو الحسن. نعم. قال: وكذا قال أبو بكر الأكرم. قال: وكذا أبو يعلى الخليلي هذا القول عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز، ثم قال: الذي عليه كفار الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشد بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة. يشد بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة. قال: فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. هذا مذهب لأبي يعلى الخليل القزويني صاحب الإرشاد في معرفة علماء البلاد، فيذكر أن الشاذ أن ينفرد نظر إلى التفرد، أن ينفرد به شيخ سواء كان ثقة أو غير ثقة، فإن كان ثقة فإنه يتوقف فيه وينظر هل له متابع أم لا، هذا معنى يتوقف فيه، ينظر هل له متابع أم لا، وإن كان غير ثقة وأتى بالتفرد فيكون متروكا مردودا. وفي الحاشية كلام كثير ذكره المحقق وتكلم على هذه المسألة، والخلاصة التي نحن نعتمد عليها أن الخليلي يفرق بين الثقة والحافظ الإمام، فيرى أن تفرد الحافظ الإمام يكون فردا لا يكون شاذا ويكون صحيحا، ويرى أن تفرد الثقة الذي ليس بدرجة الحفاظ الأئمة فإنه يكون في حيز الشاذ الذي يتوقف فيه. إذن الناس عند الخليل في هذا في باب التفرد وعدم المتابعة ثلاثة أقسام: قسم حفاظ مشاهير، هؤلاء حديثهم من حديث الأفراد ويكون مقبولا، وقسم دون الحفاظ المشاهير وإن كانوا ثقات، هؤلاء حديثهم الذي انفردوا به من قسم الشاذ الذي يتوقف فيه، وقسم ليسوا في درجة الثقة والاحتجاج، هؤلاء حديثهم الذي انفردوا به من قسم المتروك المردود. هذا الناس عنده ثلاثة، فما كان من درجة الحفاظ المشاهير فهذا خصه بنوع في كتاب الإرشاد معرفة